الحمد لله الواحد الديان الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منزل الفرقان، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد ولد عدنان، الداعي إلى الجنة والرضوان، والمحذر من العذاب وأليم النيران، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى وجوها نحسبها أشرقت بالإيمان، وصدورا شرحت للإسلام. حي الله تعالى هذا الجمع الطيب المبارك في هذه الأمسية مع كتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هيا بنا أيها الأخيار، هيا بنا لنحول هذا المجلس إلى روضة من رياض الجنة. هيا بنا لتحفنا الملائكة وتغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة. هيا بنا حتى نذكر في ملأ خير وأشرف وأعظم من هذا الملأ. هيا بنا عسى أن يذكرنا ربنا في هذه الساعة، فما أحوج العبد إلى أن يذكره الخالق تبارك وتعالى. هيا بنا إلى دروس من القرآن، فإن الحياة والله أيها الأحباب لا طعم لها ولا لذة لها إلا في ظل القرآن. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ويتجدد لقاؤنا مرة أخرى ككل سبت وأحد مع هذه الرحلة الطويلة والمسيرة المباركة، أسأل الله تعالى أن يتمها علي وعليكم بكل خير. وهذا هو لقاؤنا 59 من سلسلة دروس من القرآن. وكان حديثنا في المحاضرة الأخيرة والدرس الأخير عن تفسير الشق الثاني لسورة النساء الصغرى، سورة الطلاق. وهذه الليلة أيها الأحبة سنعيش سويا مع سورة أخرى من سور المفصل الطويل. وما هو المفصل الطويل؟ المفصل الطويل كما ذكر الفقهاء، تقدموا لإخوانكم لأن المسجد سيزدحم. المفصل الطويل كما ذكر الفقهاء يكون من عما يتساءلون إلى سورة قاف، وهذا قول في المسألة، وهناك أقوال أخرى. هذا هو المفصل الطويل، وسمي بالمفصل لكثرة فواصله وقصر آياته، لكنها عظيمة المعاني كما مر علينا. سورتنا الليلة اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى عن الوقت الذي نزلت فيه، هل هو الوقت المكي أم الوقت المدني؟ فقال بعض أهل العلم إنها سورة مدنية، وله سبب سنذكره، يعني أن هذا القول له سبب، من أجله حكم بعض المفسرين على أن هذه السورة مدنية، وقال بعضهم بل هي مكية. إذن فتعيين الفترة التي نزلت فيه السورة الكريمة فيه قولان لأهل العلم: إنها سورة التغابن، ولا سبب معلوم لنزولها غير آية نزلت لسبب سوف يأتي ذكرها. قال تبارك وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه آخر السور التي ابتدأ الله عز وجل فيها بتسبيح نفسه أو ذكر ما يسبحه وينزهه. وتسمى هذه السور التي تصدر بمثل هذه الآية سور التسابيح أو سور التسبيح: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصل التسبيح في اللغة هو الإبعاد عن السوء، وأما التسبيح في اصطلاح أهل العلم، وإن شئت فقل في الشرع وكلا التعبيرين صحيح، هو تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجماله وجلاله وكماله. التسبيح في اللغة هو الإبعاد عن كل سوء، والتسبيح في الشرع أو في الاصطلاح هو تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجماله وكماله وجلاله. وهذه المادة السين والباء والحاء على كثرة صياغها عند العرب فإن المعاني تقريبا تتشابه، فالتسبيح والسباحة والسبح وغير ذلك من الصيغ تقريبا تتشابه في المعنى. فالسباحة مثلا كما قال الشنقيطي رحمه الله في هذه اللطيفة، قال: السباحة مثلا ينجو بها السابح من الغرق في الماء، والتسبيح أيضا ينجو به صاحبه بتنزيه ربه وتمجيده وتعظيمه وتقديسه فيحيا به الحياة الحقيقية. فبالسباحة ينجو العبد من غرق الماء، وبالتسبيح ينجو العبد من هلاك الشرك وهلاك التشبيه والتمثيل، فيحيا الحياة الحقيقية، حياة الإيمان، حياة القلوب وحياة الأرواح. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والذي نلاحظه أحبتي في الله أن الآية وأن التسبيح ذكر هنا بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار، والمستقرئ لآيات العزيز الغفار في هذا الكتاب المبارك يجد أن التسبيح ورد بصيغ أو ورد بالصيغ كلها، ورد بصيغة الفعل الماضي، فقال تعالى: سبح في الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. وورد التسبيح بصيغة الفعل المضارع كما في هذه السورة وفي بداية سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وورد بصيغة فعل الأمر كما في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم. وورد بصيغة المصدر كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وكما في قوله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن التسبيح لا يزال مستمرا ودائما لله سبحانه وتعالى. فالله أخبر أنه سبح نفسه، وأخبر أن ملائكته تسبحه، وأن رسله تسبحه، بل وكافة الكائنات تسبحه، فهو مسبح ومنزه في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وقد أمر بذلك وقد ذكر ذلك على سبيل الإخبار عن نفسه تبارك وتعالى. وقوله هنا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبق لنا يا طلبة العلم أن ما هنا اسم موصول يفيد العموم، وأصل ما في اللغة العربية تستعمل لغير العقلاء بخلاف من، فمن تستعمل للعاقل، وما لا تستعمل للعاقل في الغالب، وإن كان قد يأتي في بعض مواضع كتاب الله أن ما يعبر بها عن العاقل، كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم. وفي كتاب الله تعالى أيضا لم يذكر التسبيح، لم يذكر التسبيح في الغالب إلا مسندا إلى اسم الموصول ما، ولم يأتي مسندا إلى من إلا في موضع واحد، كما في قوله تعالى تسبح السماوات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وأما بقية الآيات فإنها أتت مسندة إلى ما، وهذا على سبيل التغليب، وإلا فإن العاقل وغير العاقل يسبح الله عز وجل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فهل يكون المعنى أن غير العاقل فقط هو الذي يسبح والعقلاء لا يسبحون، أم أن هذا على سبيل التغليب؟ أجيبوا، الثاني على سبيل التغليب، فالكل يسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، بل إن الآية صريحة أن الله تعالى أخبر أنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا على سبيل الإجمال وعلى سبيل العموم. وأخبر عز وجل أن كل شيء يسبح على سبيل التفصيل، فسبحان من سبح نفسه، سبحان من سبح نفسه عز وجل، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسبحان من سبحته الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وسبحان من سبحته السماوات والأرض تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وسبحان من سبحه الرعد يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وسبحان من سبحته الجبال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وسبحان من تسبحه الطيور في قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال والطير يسبحن وكنا فاعلين، وسبحان من يسبحه الخلائق من الإنس والجن وقد أمرهم بذلك، كما في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فأوحى إليهم أن سبحوا فخرج على قومه من المحراب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فانظروا إلى كثرة التسبيح، سبح نفسه وسبحته مخلوقاته، وقد ذكر ذلك إجمالا وذكر ذلك تفصيلا لأن هذا أمر عظيم، بل إن التسبيح في الحقيقة بمعناه الشرعي نصف العقيدة، فإن عقيدة التوحيد مبنية على لا إله إلا الله محمد رسول الله، مبنية على النفي والإثبات، نفي كل الطواغيت والمعبودات الباطلة وإثبات الإلهية لله وحده، والنفي تنزيه وتسبيح. فالإنسان إذا سبح كأنه نزه الله تعالى عن النقص، نزه الله عز وجل عن العيب، نفى عن ربه تبارك وتعالى كل ما لا يليق بجلاله وكماله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ينزهه عز وجل كل ما في السماوات وما في الأرض مما يعقل ومما لا يعقل، مما نعلم ومما لا نعلم، يسبحه ما في السماوات، يسبحه عرشه وحملته وملأه وملائكته، تسبحه الكواكب والأجرام والنجوم والشمس والقمر وما بين السماوات والأراضين وما في الأراضين من المخلوقات ممن علمنا ومما لا نعلم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وها هنا بحث، هل هذا التسبيح على عمومه أم أنه قد دخله الخصوص؟ إيش معنى هذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أن التسبيح والآية على عمومها، وعلى هذا فكل شيء يسبح، كل شيء ينطق باللسان الذي وهبه ربه تبارك وتعالى بأن ينزه خالقه ومولاه، تسبيح حقيقي، تسبيح وتنزيه وتمجيد وتعظيم وتقديس لله الواحد الأحد، يشمل كل شيء، ما من شيء إلا يسبح لله عز وجل. فالآية على عمومها، لأنه قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أين العموم؟ اسم الموصول، ما في السماوات وما في الأرض، هذا قول في المسألة. وعلى هذا القول الجماد يسبح، والحجر يسبح، والخشب يسبح، وما لا ينطق يسبح، كل شيء يسبح. القول الثاني أن الآية على عمومها، كل شيء يسبح ولم يدخلها التخصيص، غير أن تسبيح غير العقلاء يختلف عن تسبيح العقلاء. أما تسبيح العقلاء من الملائكة والإنس والجن فتسبيحهم معروف، تمجيد وثناء وذكر لله عز وجل بالقلوب أو بالألسن أو بالجوارح أيضا، تسبيح بالجوارح، إيه نعم، إذا لم تذل هذه الجوارح إلى الله تكون قد نزهت الله تعالى، فإذا ذلت لغيره فإنها نسبت إليه الشريك، ونسبة الشريك إلى الله نقص أم كمال؟ نقص. لكن تسبيح غير العقلاء من الجمادات وغير الناطقات هو تسبيح دلالة، يعني أن وجودها أو بوجودها تدل على قدرة الله وعلى وجود الله عز وجل، على حد قول الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. هذا قول، هذا هو القول الثاني في المسألة، ومال إليه القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن الكريم، واستدل بقول عكرمة، قال عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما: أما الشجرة فتسبح، لكن الأسطوان لا يسبح، والأسطوان يصنع من الشجرة، شيء من الخشب. واستدل أيضا بأنه قد قدم للحسن البصري، قدم له خوان أي مائدة من طعام، فسأله من كان معه قائلا: يا أبا سعيد، هل يسبح الخوان، يعني المائدة من الخشب تسبح؟ قال: كان يسبح مرة. يريد بذلك ماذا؟ أنه كان يسبح لما كان شجرة. فهذا مذهب ثاني للسلف ولأهل العلم، فانتبه، التسبيح على المذهب الثاني لا يكون إلا للناطقات أو ما له حياة ونماء، فما كان حيا فيه حياة وفيه نماء كالشجر وكالحيوان وغيره هذا يمكن أن يسبح، هذا يمكن أن يسبح. هو في الحقيقة عند التأمل يجدها كم من مذهب، مذهب الأول أن كل شيء يسبح، المذهب الثاني التسبيح تسبيح دلالة لغير ايش؟ لغير العقلاء، لغير العقلاء، دلالة على وحدانية الله وقدرته وعلى وجوده جل جلاله، نعم، على أن هذا المذهب هو الذي ذهب إليه الحسن وعكرمة ومال إليه القرطبي، لأن هذه المخلوقات عندهم تسبح تسبيح دلالة، تسبح تسبيح دلالة. فهذان كم من قول، هذان قولان في المسألة على أن التسبيح إما أن يكون تسبيحا حقيقيا وإما أن يكون تسبيح دلالة، ولكن الراجح والذي مال إليه الشنقيطي والذي عليه أهل التحقيق أن التسبيح هنا تسبيح حقيقي. إذن على القول الثاني، الآية مخصصة أم لا؟ الآية دخلها الخصوص، دخلها الخصوص، فالصحيح أن التسبيح كائن من كل مخلوق، من عاقل وغير عاقل، من ناطق وغير ناطق، من متحرك ومن جامد، وعلى هذا أدلة. أولا ظاهر القرآن يدل عليه، فإن الله قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين قالوا إن التسبيح تسبيح دلالة إنما ردوا التسبيح الحقيقي والتمجيد الحقيقي والتنزيه الحقيقي، ردوه لأنهم جعلوا هذا مخالف للعقل، فهم استدلوا بالعقل على رده، مع أن الله عز وجل أثبت وأخبر أن العقل لا مجال له في هذا الباب، وأنه محظور عليه أن يبحث عن الكيفية، لأنه قال في نفس الآية في آية الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الوجه الثالث أن الله تعالى أخبر عن نبيه داود عليه السلام أنه سخر معه الجبال والطير، فقال إنا سخرنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال الشنقيطي لو كان تسبيح الجبال والطير تسبيح دلالة لما كان لداود خصوصية على غيره، لو كان تسبيح الجبال وتسبيح الطير تسبيح دلالة لما كان لداود عليه السلام خصوصية على غيره، لأن هذا مما خصه الله به أنه كان يسبح، فتسبح الجبال بتسبيحه وتسبح الطيور بتسبيحه، فلو كان تسبيحها تسبيح دلالة أكان له خصوصية على بقية الأنبياء؟ أجيبوا لا، وهذه لا شك أنها قاصمة ظهر. الرابع، الرابع أنه قد دل القرآن والسنة كذلك على أن غير العقلاء بل على أن الجامدات الغير المتحركات لها إرادة ولها عقل وتسمع وتحس، بل إدراكها قد يفوق إدراك الإنسان، صح؟ ولا تحتاج الدليل الثاني. الجماد قد يكون له إرادة، كما في قوله تعالى عن موسى والخضر فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، والإرادة لا تكون إلا لمن يعقل، لكن عقله الله تعالى هو الذي يعلمه. وبهذه الآية استدل الشنقيطي وغيره على رد مسألة المجاز التي مرت علينا في أصول الفقه، نعم. لكن هناك آية أخرى حتى ولو نزعنا في الاستدلال بها، آية صريحة على أن إدراك السماوات والأرض والجبال أكثر من إدراك الإنسان في سورة الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيهما أكثر إدراكا، السماوات والأرض والجبال من الإنسان؟ الأول. لماذا؟ لأنها عقلت عظم الأمانة والمسؤولية المترتبة على حملها، وعلمت أنها مسؤولية عظيمة وتبعة ثقيلة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي الآذان أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. ولو كان الحجر لا يعقل ولا يسمع ولا يحس، وكذلك الشجر لو كان كذلك، والمدر لو كان كذلك، أيشهد للمؤذن يوم القيامة؟ فالحجر يعلم المؤذن ويعقل صوته، ولذلك كان حجر يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمع ذلك الصحابة، وقال: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، يقول: السلام عليك يا رسول الله. فالجمادات تعقل وتفقه، لكننا لا نفقه، نحن لا نفقه تسبيحها ولا نعقل إدراكها كما قال خالقها ومولاها، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتقرر الآن أن كل شيء يسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يا للعظمة، لو أن الله كشف الحجب عنا عن هذه الآذان وعن هذه الأعين لربما ما أطاق الإنسان، ولربما صعق ليسمع هذا الجدار يسبح الله، وليسمع هذه الحجارة ليدوي الكون كله بالتحميد والتمجيد والتقديس لله تبارك وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. وهنا جاءت الآية بأسلوب الحصر، من أين؟ لأنه قدم الجار والمجرور له، فهذا جار ومجرور، فلماذا لم يجر الحرف؟ ضمير، هو في موضع جر لكنه إيش؟ مبني. له الملك وله الحمد، أي أن الملك له وحده سبحانه وتعالى، له الملك التام الكامل المتصرف فيه كيف شاء، يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، يهب منه ما شاء ويمنع منه ما شاء، له الملك وله الحمد. فثبت الملك له سبحانه، وثبوت الملك التام لله دال على كمال الربوبية وكمال التصرف في كونه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخرج شيء عن قبضته ولا عن إرادته ولا عن حكمه وقضائه وملكه، له الملك وله الحمد. وكذلك هو المستحق للثناء وحده لا شريك له، له الحمد المطلق الكامل الذي لا يستحقه معه غيره، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو عز وجل على كل شيء قدير، يعطي ويمنع، يغني ويفقر، يخفض ويرفع، يعز ويذل، لا يسأل عن عما يفعل وهم يسألون، وهو على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا فإنه لا راد له ولا دافع له ولا مانع له، لا يعجزه شيء، لا يمنعه شيء، لا يعيه شيء، لا يتعبه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو خلقكم أيها الناس، لا خالق لكم سواه، لا رب لكم غيره، فتشوا وابحثوا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الذي جعلكم على هذه الحالة، جعل منكم من يؤمن به وجعل منكم من يكفر به، فالأمر عائد إلى إرادته ومشيئته، ما خرج شيء عن إرادته تبارك وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لأنه لا يمكن أن يتوازن الكون إلا بأن يخلق فيه الضدان، الخير والشر، والظلمة والنور، والكفر والإيمان. لا يمكن أبدا أن تعمر الأرض بأهل الإيمان جمعا، لا بد أن يوجد كفر مع أهل مع الإيمان، ولا بد أن يوجد باطل مع الحق، ولا بد أن يوجد شر مع الخير، حتى تظهر حكمة الله، وحتى يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ولتستبين سبيل المجرمين، حتى يبتلي الله عز وجل عباده، حتى تقام سوق الجنة والنار، حتى تجرد السيوف لأجل الحق ولأجل التوحيد، حتى يظهر عدل الله عز وجل، وتظهر حكمته البالغة وحجته الدامغة في خلق الصنفين والنوعين والضربين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقدم الكافر على المؤمن لا لتبجيله، حاشا ربنا تبارك وتعالى، لا لتبجيله أبدا، بل قدمه لكثرة الكفار في الأرض. وهذا أسلوب من أساليب القرآن، تارة يقدم الشيء الذي هو أكثر، وتارة يقدم الشيء الذي هو أفضل، بحسب الحال، بحسب السياق. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والدليل على أن أكثر أهل الأرض كافر فيما مضى وفيما هو حاضر وفيما هو مستقبل أيضا، قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والدليل أيضا قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، مع أنه سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله جل وعلا عليم بأعمالكم، بصير بأقوالكم وأفعالكم، شهيد على ما تقترفون وعلى ما تكسبون، والله بما تعملون بصير. لا تخرج أعمالكم وأفعالكم عن بصره سبحانه، عن مراقبته وعن سمعه وبصره، والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. بعدها: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. هو خالق السماوات والأرض لا غير، عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، قال العلماء يعني بالحق، بالعدل والحكمة، خلقهن بالعدل والحكمة، ما خلقهن عبثا ولا لهوا، حاشا لله عز وجل أن يلهو أو يعبث. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق، بالعدل والحكمة، مراعاة لمصلحة الدنيا والدين. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. هو الذي صوركم وجعلكم على هذه الصورة، أنشأكم فجعلكم على هذه الهيئة في أحسن صورة وفي أبهى منظر، وصوركم فأحسن صوركم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وصوركم فأحسن صوركم. المتأمل لخلق الإنسان أيها العقلاء يجد أن الإنسان مخلوق في أبهى صورة وفي أحسن شكل وفي أقوم خلق، نعم، تناسب أعضائه، مجرد انتصاب قامته وعدم الانكباب على وجهه كما ينكب الحيوان، كما تمشي البهيمة، هذا أكبر دليل على بديع هذه الصنعة، بديع صنعة الله عز وجل، وكمال خلقه لهذا الإنسان الذي تمرد على الرب عز وجل. هو الذي وصوركم فأحسن صوركم، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. فإذا قال قائل: ها نحن نرى بعض الناس قبيح المنظر، دميم الشكل، طويل الأنف، قصير القامة. فما هو جواب الآية؟ نقول إن المتأمل لهذا الخلق الذي يبدو دميما والذي يبدو قبيحا بالنسبة لمن هو أقبح منه ولمن هو أشد منه دمامة يجد أن هذا الخلق أكمل، أليس كذلك؟ بلى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. إليه جل وعلا وحده المرجع والمآب، إليه المستقر، إليه المعاد، إليه المنقلب، وإليه المصير. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض، أو ما يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض لا يخرج عن علمه عز وجل، يعلم كل شيء، يعلم أحوالهم، يعلم حياتهم، يعلم عبادتهم، يعلم بدايتهم، يعلم نهايتهم، لا يغيب عنه شيء من أمورهم وشؤونهم. يعلم ما في السماوات والأرض على اتساع ما على اتساع هذه السماوات، على عرضها، على كثرة مخلوقاتها، على عظمة هذه الأراضين، على كثرة ما فيها من المخلوقات، على دقيق ما فيها من الكائنات، كل ذلك لا يخرج عن علم الله سبحان الله العظيم. علينا أن نتدبر هذه الآيات، ألا نهذها هذا الشعر، ألا نمر عليها مرور البخلاء. يعلم ما في السماوات والأرض، فهل يعلم حال الظالمين؟ هل يعلم إجرام المجرمين؟ هل يعلم طغيان الطاغين والمتمردين؟ نعم، لأنهم داخلون في عموم الآية. يعلم ما في السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. هل يعلم اضطهاد المضطهدين المنكوبين؟ أجيبوا، الكل يعلمه، والله عز وجل لا يغيب عنه شيء من ذلك. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم ما تسرون أي ما تخفون من الأقوال أو الأفعال أو النوايا أو الخفايا، يعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم أيضا ما تظهرون وما تبدون، والله عليم بذات الصدور. والله جل وعلا عليم بما في صدوركم وبما أخفيتموه فيها وبما انطوت عليه سرائركم وبما أكننتموه في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. فلننظر الآن لهذا العلم الشامل، فانظر بماذا بدأ وبماذا ختم، لأن الآية كما قال بعض أهل التفسير معناها يفيد الوعيد، يفيد وعيد الله تعالى الذي يتوعد به عباده أن يخرجوا عن أمره وعن دينه. يعلم ما في السماوات والأرض، فبدأ بالعالم العلوي ثم عطف بالعالم السفلي. يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما فوقنا لأن السماوات فوقنا، ويعلم ما تحتنا لأن الأراضين تحتنا. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ظاهرنا ويعلم باطننا، وختم الآية بأنه يعلم ما أبطنت صدورنا وأخفت قلوبنا. إذن هو علم شامل مطلق، وهذا انتبهوا كله كما قلت للتهديد وللوعيد، حتى لا يظن ظان أنه يخرج عن علم الله، كما يقول القائل مثلا ولله المثل الأعلى، إني أعلم ما تفعل، أعلم ما تفعل في بيتك، وأعلم ما تفعل في وظيفتك، وأعلم ما تفعل في الشارع. إذا قال له ذلك ذكر له هذه الأحوال وهذه البقاع وأخبر أنه يعلم حاله، يريد ماذا؟ يريد أن ينبهه أنك لا تخرج عن علمي. والله جل وعلا له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ونترك شرح بقية السورة المباركة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهداه. يقول تبارك وتعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. ثم ذكر تبارك وتعالى هؤلاء المكذبين، بل والتذكير لهم ولغيرهم بعاقبة من كفر بالله وكذب رسل الله وأعرض عن دين الله عز وجل، فقال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي ألم يأتكم يا معشر قريش وغيرهم ممن بعدهم خبر الأمم المكذبة السابقة من قوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا عاقبة تكذيبهم ورديء أفعالهم ووخيمة كفرهم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا عقوبة الله التي حلت بهم في الدنيا قبل الآخرة. ما هو السبب؟ ذكره بعد ذلك بقوله: ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فحلت بهم عقوبة في الدنيا، وذكر تعالى أن لهم عذابا أليما في الآخرة، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب في الآخرة شديد موجع. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي ذلك العذاب الذي حل بهم، وذلك النكال الذي سلطه الله عليهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، إلا أنهم كذبوا بهم وأعرضوا عنهم ولم يجدوا شيئا يتذرعون به ويحتجون به لرد رسالتهم والإعراض عن دينهم، إلا لأنهم كانوا بشرا. ولذلك قال: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا، أيكون بشر، أيكون بشر هداة لنا. هذا هو السبب الذي أعرضوا من أجله عن الرسل، وهذه هي الشبهة التي ضلوا بها، ولعمر الله هي شبهة ضل بها كثير ممن كذب أنبياء الله ورسله. هذه الشبهة، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا، أبشر يهدوننا، والاستفهام هنا للاستغراب والتعجب، أبشر يهدوننا، أيكون من يهدينا من البشر؟ ماذا تريدون أنتم؟ تريدون أن يهديكم الملائكة؟ تريدون أن ينزل الله عز وجل عليكم الملائكة؟ وهم تمنوا ذلك وقالوا ذلك على سبيل التحدي وعلى سبيل الإنكار، ما قالوا ذلك صدقا أبدا، كما قال تعالى عن بعضهم كقوم نوح: لو شاء الله ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ذلك العذاب الذي حل بهم، والنكال الذي سلطه الله عليهم في دنياهم قبل أخراهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا. يقول الإمام الرازي رحمه الله: إنهم تعجبوا أن يكون الرسول بشرا ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرا، تعجبوا أن يكون الرسول بشرا ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرا، فلله ما أبعدهم عن الواقع، لله ما أقل عقولهم وما أسخف أحلامهم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. فكانت هذه شبهة كما قلت لكم لمكذبي الرسل ولمنكري أنبياء الله والمرسلين، للذين وقفوا في وجه الدعوة إلى الله، للذين أعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله ذلك كما في قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه، ولكنه سبحانه جل شأنه أخبر أنه لا يمكن أن يكون الرسل بالنسبة للبشر إلا منهم، لا يمكن أبدا أن يكونوا من الملائكة بالدليل السمعي والعقلي. أما بالدليل السمعي فكما في قوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، لأن الله تعالى، وهذا دليل سمعي وعقلي، فالله تعالى إذا أراد أن يرسل رسولا فإنه يرسله من جنس الذين يرسل إليهم ويبعث فيهم، فلو كانت الأرض كلها ملائكة لكان رسولهم ملكا، لكن لما كان عمار الأرض من البشر لا بد أن يكون رسولهم بشرا، بل لأنهم لو كان رسولهم ملكا لجعله الله تبارك وتعالى رجلا، جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فكانت هذه ذريعة يتذرعون بها وحجة واهية يحتجون بها على تكذيب الأنبياء والمرسلين، كيف يكون من يهدينا من البشر؟ ولذلك قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولأنه لو كان الله تعالى قد أرسل إلى البشر ملكا يدعوهم إلى الله ويأتيهم بالرسالة ما طاقوا أن ينظروا إليه ولا أن يسمعوه. حينما ظهر جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورته الحقيقية، وتلك هي الرؤية الأولى، ورآه له 600 جناح قد سد الأفق، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم وما طاق أن يراه أو أن ينظر إليه، لأن البشر لا قدرة لهم على رؤية الملائكة. إذن فكان من الحكمة أن يرسل إلى البشر بشر مثلهم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. كفروا بالله وكفروا برسله وتولوا عن الدين وأعرضوا، كفروا بقلوبهم وتولوا بجوارحهم ونكلوا عن العمل. فكفروا وتولوا، إنه التولي والإعراض، إنه الإدبار عن الدين وعن متابعة الأنبياء والمرسلين. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. والله عز وجل استغنى عنهم، استغنى عن إيمانهم وعن متابعتهم وعن انقيادهم وإذعانهم، لأنه عز وجل الغني الحميد، فهو لا حاجة له في إيمانهم ولا حاجة له في طاعتهم، فهو الذي لا يزيد في ملكه شيء مما يفعله عباده، فإن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية العاصين ولا إيمان المؤمنين ولا كفر الكافرين. فلو كان البشر جميعا كما خاطبهم ربهم في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل واحد منكم لو كانت هذه الأرض كلها عامرة بالفجار والكفار والمنافقين والأشرار ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. وقبلها قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وفي آخر الحديث قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحديث رواه مسلم من حديث أبي ذر. فكفروا وتولوا واستغنى الله, استغنى جل وعلا عن إيمانهم, استغنى عن طاعتهم, استغنى عن إذعانهم. وانتبه هنا فإن هناك لطيفة لغوية لا بد من التعريج عليها. المعروف والمقرر في علم اللغة أن الفعل الذي يصدر بالألف والسين والتاء هو فعل يدل على الطلب كاستسقى واستغفر واستطعم وغير ذلك من الأفعال. فهل هنا بمعنى أنه طلب الغنى؟ لا أبدا. فإن القاعدة الأولى على الغالب تكون غالبا لا دائما. فما هو المعنى إذن؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله, أي أنه سبحانه وتعالى غني بغنى لازم لذاته واتصف بهذا الغنى سبحانه وتعالى اتصافا عظيما جدا, لأن الغنى صفة من صفات الله, لا تنفك عنه, فهي صفة ذاتية لازمة لا تنفك عن الله تعالى. إذن لا يكون الفعل هنا على القاعدة المشهورة العربية أنه فعل طلب أي أنه طلب الغنى, لا, استغنى الله أي أنه زاد سبحانه وتعالى اتصافه بالغنى اللازم له اللائق بذاته وكماله وجلاله سبحانه جل شأنه. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الله غني عن عباده, الله غني عن خلقه, والله غني حميد. حميد بمعنى محمود, محمود على ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى دائما وأبدا في أرضه وسمائه. واستغنى الله والله غني حميد. وبعد أن ذكر تكذيبهم للرسل وحجتهم الواهية التي هي أوهى من نسج العنكبوت عرج ليذكر تكذيبهم بالبعث بعد الموت, فقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هل تجدون كتابا يهتك أستار أهل الكفر ويكشف أسرارهم ويقطع أعناقهم مثل هذا الكتاب العظيم؟ هذا الكتاب يخبر ما في قلبك وما في صدرك, يخبر ما يدور في ذهنك. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا, ها هو يخبر الله سبحانه وتعالى عن أقوالهم, يخبر بأقوالهم بأفعالهم بعقائدهم. كان يقول لك القائل ولله المثل الأعلى, إنك تعتقد كذا وكذا وتقول كذا وكذا وهو حق, إذا سمعت هذا فاعلم أن هذا على سبيل التحدي. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا, قال ابن عمر إن زعم كنية عن الكذب, يعني ادعى الذين كفروا أن لا يبعثوا, يعني أنهم لا يبعثوا بعد الموت, لا يبعثوا بعد الموت من قبورهم, يعني أنهم كذبوا بالبعث بعد الموت, كذبوا بالجزاء, كذبوا بالبعث, كذبوا بالمعاد. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا, ادعى هؤلاء المشركين, ادعى هؤلاء الملاحدة أنهم لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فيأتي الأمر هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لهم أن هذا اعتقاد فاسد واعتقاد باطل وحجة واهية, وأن الذي زعموه وأن الذي ادعوه واعتقدوه إنما سيحدث على تمام ضده، كما أخبر تعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي لتبعثن يوم القيامة. قل أقسم لهم يا رسول الله بي، أقسم لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بي وبجلالي أنهم مبعوثون بعد الموت، وأنهم سيبعثون من القبور أحياء ليقفوا بين يديه جل جلاله ليحاسبهم على الصغير والكبير وعلى النقير والقطمير. قل بلى وربي لتبعثن، وليس هذا فقط، ولتنبؤن بما عملتم. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ثم لتخبرن بما عملتم، لتخبرن بأعمالكم صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، لتجدوا ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لتجدوا ما عملتموه حاضرا ولا يظلم ربكم أحدا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وتأملوا هذه المؤكدات في هذه السورة مع القسم: قل بلى وربي، قل. وقد قال أهل العلم: القرآن قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببلاغه كله، فإذا جاء قل في كتاب الله فهي زيادة عناية بما بعدها، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقوله كله، لكن لما جاءت قل دل ذلك على أن الأمر عظيم وأن الخطاب جسيم من الله العزيز الحكيم لرسوله الكريم بأن يخبر هؤلاء وأن لا يتردد في ذلك. قل لهؤلاء المكذبين، قل لهؤلاء المنكرين، قل لهؤلاء الملاحدة، قل لهؤلاء الشيوعيين، قل لهؤلاء الذين تأثروا بنظرية داروين وغيره من الشياطين، قل لهؤلاء المركزيين، قل لهؤلاء الذين طالما نهلوا من زخم أهل الكفر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم، قل لهم وربي لتبعثن. انظروا إلى قوة هذا الخطاب وقوة هذا الأسلوب: قل بلى وربي. وهذه الآية هي الموضع الثالث الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم به تعالى على تحقق المعاد وعلى ثبوت يوم القيامة وعلى البعث بعد الموت. هذا موضع في سورة التغابن: قل بلى وربي لتبعثن. الموضع الثاني في سورة يونس في قوله جل شأنه: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الموطن الثالث في قوله تعالى في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فهذه ثلاثة مواضع ذكرها أهل العلم أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه، فدل ذلك على عظمة هذا الأمر وعلى تأكده. المقسم من؟ المقسم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والذي أمره بأن يقسم من؟ هو الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. والقسم على أي شيء؟ أو القسم بماذا؟ الآمر هو الله، والمأمور رسول الله، والمقسم به هو الله عز وجل، والمقسم عليه هو إثبات هذا الأمر العظيم الذي لا شك فيه. فثبت بالحس، بالدليل السمعي والحسي والعقلي على ثبوت هذا الأمر، وعلى أن الله سبحانه وتعالى باعث عباده من قبورهم لا محالة. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني أن هذا البعث وهذا الإنباء بما بالأعمال كبيرها وصغيرها كل ذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير، وذلك على الله هين، وذلك على الله سهل. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى الذي بدأ قادر على أن يعيد، نعم، والإعادة أهون عليه من البداية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. انظر اللام التوكيد كم تكررت في الفعل، تدبر كتاب الله تعالى كم تكررت لام التوكيد ونون التوكيد المشددة لا المخففة، وجاء ذلك في سياق القسم بالله تعالى وبعد الأمر أو بعد فعل الأمر قل. كل ذلك يدل على أن هذا الأمر لا يجوز الشك فيه بأي حال من الأحوال، وأن من شك فيه ناقص العقل، بل من شك فيه فهو كافر مكذب لله ورسله، وهذا أمر جاءت به جميع الشرائع. فعيسى عليه السلام أخبر أن هناك بعثا بعد الموت، وموسى كذلك، ومن قبلهم الأنبياء والمرسلون، ما من نبي من أنبياء الله ورسله إلا وأخبر قومه أنهم مبعوثون، أنهم مبعوثون بعد موتهم. فهذا أمر اتفقت عليه جميع الشرائع. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. آمنوا أيها الناس وأيها المؤمنون، الأمر لكافة الناس، فآمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله عز وجل وأقروا به سبحانه. آمنوا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أقروا به وبرسوله، صدقوا به وبرسوله إقرارا جازما لا شك فيه ولا مرية فيه. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وكيف يكون الإيمان به؟ يكون الإيمان به تبارك وتعالى بأربعة أمور: الإيمان بوجوده أولا، ثانيا الإيمان بوحدانية ربوبيته، الإيمان بوحدانية ألوهيته، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. فإذا اختل واحد من هذه فليس الإنسان مؤمنا، بل هو أقرب إلى الكفر منه للإيمان. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وكذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من شروط: الإيمان ببعثته، الإيمان ببعثته تصديقه فيما أخبر، والائتمار بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا القرآن وصفه الله عز وجل بالنور، فإنه كما أنه نور يبدد الشبهات، فإنه نور يبدد الشبهات والشرك والظلمات، كما يبدد النور حالك الظلمات الحسية. فآمنوا بالله ورسوله والنور، رسوله أم رسله؟ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. صدقوا بهذا القرآن، آمنوا به، أقروا به، لا تشكوا فيه. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. والله عز وجل عالم بخفايا أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، والله بما تعملون خبير. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم يجمعكم أيها الناس ليوم الجمع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وإنما سمي هذا اليوم بيوم الجمع لأنه اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يجمع فيه الخلائق أجمعين في صعيد واحد، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يجمع الأول بالآخر، ولا يغيب أحد عن الله تعالى في صعيد واحد. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اسم من أسماء يوم القيامة، ذلك يوم التغابن، وأصلها من الغبن، والغبن هو الإنقاص من الشيء، وقيل الغبن هو اشتراء الشيء بغير قيمته، أن يأخذ الإنسان بغير قيمته، ومنه الغبن في البيع والشراء الذي نهى عنه الشارع الحكيم. فما هو الغبن في البيع والشراء مثلا؟ ونذكر ذلك استطرادا، مثل أن يبيع الإنسان سلعة رخيصة زهيدة يبيعها بثمن غال بأضعاف مضاعفة عن رأس مالها، مثل لو كان مثلا هذه السلعة في الأصل رخيصة قيمتها درهم فيبيعها بعشرين فيغبن المشتري ويغبن المشتري، وهذا محرم، نهى عنه الشارع، نهى عن الغبن. ذلك يوم التغابن، وقد اختلف السلف في معناها هنا، هذا من حيث اللغة كما بينت. أما من حيث وصف هذا اليوم بأنه يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، فقال بعضهم لأنه اليوم الذي يغبن فيه أهل الجنة أهل النار، وهذا قول نسب لقتادة وغيره. وقال زيد بن أسلم إنه لا غبن أعظم من أن يذهب بأهل الجنة أو أن يدخل أهل الجنة الجنة ويذهب بالكفار إلى النار، هذا غبن. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وذكر الشنقيطي نوعا آخر من الغبن، ومال إلى هذا القول كثير من المفسرين، فلعله أقرب، أن هذا الغبن الذي يقع لأهل الكفر ويقع لأهل المعصية، بل يمكن أن يقع حتى على المؤمن. كيف ذلك؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا وله مقعده من الجنة ومقعده من النار، حتى الكافر في الأصل له مقعد في الجنة، فإذا ما أتى يوم القيامة وله منزله في الجنة في الأصل وله أهله فيها، يعني من الحور العين، يذهب به إلى النار فيورث الله عز وجل المؤمن مكانه، فيفوز المؤمن بمكانه الأصلي وبما يورثه الله تعالى من مكان الكافر. فإذا رأى ذلك الكافر ها هنا يغبن، وها هنا يتحسر، وها هنا يتألم، فهو غبن أليم موجع. هذا غبن لمن؟ للكافر. أما غبن المؤمن فإنه من جهة غير مغبون، إذ أنه ينال جزاءه عند رب العالمين، ويبوء أيضا ويورثه الله تعالى مكان الكافر وأهله، لكنه قد يغبن حيث أنه لم يزدد من الإحسان، لأن الجنة درجات، فيتألم على ذلك ويتحسر على ذلك. وهذا ذكره الشنقيطي في الأضواء رحمه الله. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن يؤمن بالله، ومن يقر بوجوده سبحانه ويصدق ربه عز وجل على ما ذكرنا من الأربعة شروط، يؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا بد من هذه الأربعة. ومن يؤمن بالله، ولا يكفي هذا، بل لا بد أن يتبع الإيمان بالعمل الصالح، وأن يترجم هذه الدعوة وهذه العقيدة إلى واقع عملي، لا بد أن يعمل صالحا، لأن الإيمان وحده لا يكفي، إذ أن الإيمان الصحيح الكامل اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ما جزاؤه وما ثوابه عند ربه؟ اسمع، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخله جنات عالية، يدخله جنات النعيم، يكفر عنه سيئاته، هذه الأولى. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، أي يمحو عنه ذنوبه، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فبدأ أولا بتكفير السيئات ثم بدخول أعالي الجنات. لماذا؟ لأنه على المثل المشهور، التخلية قبل التحلية، فيغفر له أولا وتزال آثار ذنوبه، ثم بعد ذلك يدرج في رحمة الله ويدخل الجنة برحمة مولاه. فلا بد من هذا أولا، من تكفير السيئات، من مغفرة المعاصي والذنوب، ثم بعد ذلك ينال الجنة ويدخلها برحمة الله تعالى. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخله هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، من تحت قصورها أو من تحت أشجارها، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبد الآبدين، لأنهم لا يموتون ولا يمرضون ولا يخرجون، من دخلها فلا يخرج منها بخلاف النار. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة رحمة الله وعظيم رحمته عز وجل. من دخل النار يمكن أن يخرج منها كأهل التوحيد، ممن عصى العزيز الحميد وتداركته بعد ذلك رحمة الله أو شفاعة الشافعين فإنه يخرج منها. نعم، أما الجنة من دخل فلا يخرج، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تكفير السيئات، محو الذنوب والمعاصي، ودخول أعالي الجنات والخلود فيها، هذا هو الفوز الذي لا فوز بعده، والسعادة التي لا سعادة بعدها. ولكن انتبه، أنبهك على ما يعبر به بعض المعتزلة كالزمخشري وغيره، فإنه قد يفسر هذه الآيات بهذا الأسلوب ويقول هو الفوز الذي لا فوز بعده، والسعادة التي لا سعادة بعدها، والهناء الذي لا هناء بعده، وإنما يريد بذلك إنكار رؤية وجه الله في الجنة. فانتبه، فأقول ذلك الفوز العظيم إنه الفوز الذي لا فوز بعده في الحقيقة، غير الظفر برؤية وجه الله في الجنة. حبان الله وإياكم هذه النعم، ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز الحقيقي الذي لا يضاهيه فوز في الحقيقة. إنها الفرحة التي لا تعدلها فرحة، هذا هو الذي ينبغي أن يعمل له الإنسان ولا سيما المؤمن، ينبغي أن يعمل على هذا الفوز العظيم. لأنه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أما هذا الفوز الذي يدعيه بعض الناس والذي يلهث وراءه كثير من الناس، لا سيما شبابنا المخدوع الذي غرر به والذي ضحك عليه، يبحثون ويلهثون وراء الفوز بالكأس والفوز بالبطولة الكاذبة، لأنهم لا يعرفون البطولة إلا في المسلسلات والأفلام والمباريات، ولا يعرفون البطولة الحقيقية، بطولة الفاتحين وبطولة العاملين. هذا ليس بفوز، بل هي خسارة، والله خسارة للأوقات وخسارة للأعمار وضياع للأعمال. ولسوف يسأل هؤلاء عن أوقاتهم وأعمالهم وأعمارهم، لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيا أيها الشاب إنك مسؤول، فما هو الفوز الذي رسمته في حياتك؟ هل هو الفوز بأعلى الوظائف؟ هل هو الفوز ب الكأس، كأس الكرة أو المباراة الفلانية، أم أنه الفوز العظيم، النجاة من النار ودخول الجنة؟ هذا هو الذي ينبغي أن تجعله هدفا، وأن تعمل ليل نهار، وأن تجاهد نفسك وتجاهد هواك، وتستعين بالله على شيطانك من أجل أن تنجو من العذاب وأن تفوز بإعالي الجنان، ذلك الفوز العظيم. العظيم عظمة. من القائل هنا؟ من المخبر؟ من المعظم؟ هو الله جل جلاله. تدبروا القرآن يا أهل القرآن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. صدق ربنا، ذلك الفوز العظيم. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر حال أهل الإيمان والعمل الصالح وعاقبتهم، عطف سبحانه بذكر من أعرض عن الإيمان وعصى الرحيم الرحمن وتمرد على الواحد الديان، فقال وهو أصدق القائلين: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الذين أنكروا آيات القرآن، كذبوا بهذا القرآن، أو المعنى الثاني أيضا، كفروا وكذبوا بالدلائل الدالة على البعث بعد الموت، فيشمل هذا وهذا، لأن آيات الله شرعية وكونية. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أما الآيات الشرعية فهي واضحة، هي كتاب الله سبحانه وتعالى ويلحق به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعثت بالقرآن ومثله معه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والآيات الثانية والنوع الثاني من الآيات، الآيات الكونية، لأنها دالة على وحدانية الله وعلى كمال قدرته سبحانه، وأنه قادر على بعثهم بعد موتهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. يا لها من صحبة، ما قال سكان الدار، ما قال سكان النار، انتبه، قال أولئك أصحاب النار. يا لها من علاقة بينها وبينهم، أعاذنا الله وإياكم. تدبر القرآن، أتلو وكرر، أجل نظرك، فكر بقلبك حتى تعقل هذا الكلام العظيم. أولئك أصحاب النار. هل تجدون في كتاب الله سكان النار؟ أجيبوا. سكان الدار ماذا قال؟ أصحاب النار أو أصحاب الجنة. لماذا؟ قال بعض أهل العلم: لأنه في الآخرة تكون مودة وعلاقة وطيدة بين الدار وساكنها، ولذلك أهل النار تتلقفهم النار، تكلمهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، تنطوي عليهم، لا تترك لهم فسحة ولا مجالا في أن يخرجوا منها. نعم، ولذلك قال تعالى: انظر، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تكون النار كالأم لهم التي لا تريد أن تفارقهم. لماذا؟ انتقاما لله، انتقاما لله عز وجل، لأنهم كفروا به وأشركوا به. وأصحاب الجنة كذلك، فإنها تزداد زينة وجمالا وبهاء لأولياء الله وأتقياء الله. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خالدين فيها وبئس المصير، ماكثين فيها أبدا. وجاء التأبيد أيضا في آية أخرى. نعم، فإذا حذف هنا لا يدل هذا على نفيه، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. فالنار لا تفنى، خلافا لقول من قال إنها تفنى، لا فناء في النار، ولا تفنى الجنة كذلك. فمن دخلها وحقت عليه كلمة العذاب ودخلها كافرا أو مشركا فإنه يخلد فيها، يخلد فيها ولا يخرج منها، لا يموتون فيها ولا يحيون، لا موت ولا حياة، نعوذ بالله من حالهم. خالدين فيها وبئس المصير. وبئس حرف فعل ذم، بئس المصير، بئس المرجع، بئس المنقلب، بئس المآب، هذه النار. بئس الدار، هذه الدار لأهل الكفر ولأهل الشرك ولمن استحق هذه النار وهذا العذاب، خالدين فيها وبئس المصير. ثم قال تبارك وتعالى مربيا الناس وأهل الإيمان بخاصة على أن تتعلق قلوبهم بمولاهم، على أن يسلموا ويفوضوا أمورهم لخالقهم، على أن يتحلوا بالصبر والجلد لكل ما يعترضهم ويعتقبهم في حياتهم. فقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصابت مصيبة أحدا في نفسه أو ماله أو ولده أو غير ذلك إلا بتقدير الله وقضاء الله ومشيئة الله وإرادة الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. واسمها على مسماها مصيبة لأنها تصيب ولا تخطئ، مصيبة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لا تحصل مصيبة ولا يصاب إنسان بمصيبة إلا بإذن الله تعالى، إلا بتقديره، إلا بأمره، إلا بمشيئته، إلا بإرادته. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لأنه لا يخرج شيء عن مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. ومن ذلك المصائب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بالله يؤمن بأن الله تعالى هو الذي قدر هذه المصيبة فإن الله يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن يؤمن بأن الله هو الذي أصابه فإن الله يهدي قلبه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه الهداية هداية خاصة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال علقمة رحمه الله في هذه الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيؤمن بقلبه ويسلم بقلبه بأن الله تعالى هو الذي أصابه بها فيهون الله عليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال سعيد بن جبير وغيره أيضا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يصدق بأن هذه المصيبة إنما هي من عند الله يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس تلك الكلمات العظيمات النيرات حينما قال له إني معلمك كلمات، وفيها ماذا قال؟ واعلم في الرواية الثانية أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقبلها قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وتربى الصحابة على هذا المنهج العظيم فأيقنت قلوبهم وبلغوا درجة اليقين التي نفتقدها نحن اليوم مع الأسف إلا من رحم الله تعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، الله عز وجل بكل شيء عليم، عليم بما يصيب عباده، عليم بما أصابهم وبما أخطأهم، فلا يصاب إنسان إلا بعلم الله. ولا تخطئ مصيبة إنسانا إلا بعلم الله تعالى، والله بكل شيء عليم. ثم أمر الله عز وجل بطاعته، وقرن ذلك بطاعة رسوله، وحذر من الإعراض عن ذلك، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمراكم به أو نهياكم عنه، أطيعوا الله تعالى ورسوله في الأوامر، واجتنبوا ما نهاكم عنه من النواهي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكرر الفعل هنا للتأكيد، فهذا عند البلاغيين أسلوب إطناب، لأن تكرار الفعل أو الكلمة يراد بها ماذا؟ يراد بها الإطناب والتأكيد، تفيد الإطناب وتفيد التأكيد. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وليبين أن طاعة الله وليبين أن طاعة الرسول طاعة لله، وأن معصية الرسول معصية لله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كم قرن الطاعة رسول الله بطاعة الله، وكم قرنت معصيته صلى الله عليه وسلم بمعصية الله، فهما شيئان متلازمان. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أذعنوا لله وأذعنوا لرسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الوقت الذي نقرأ فيه آية الأمر بطاعة ولاة الأمر، أن الفعل لا يتجدد ولا يتكرر في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله بطاعة ولاة الأمور منا، ممن ولاهم الله تعالى أمرنا، من؟ من الأمراء والعلماء، هؤلاء هم ولاة الأمر فينا، لا بد من طاعتهم. وأطيعوا الله فيما لم يأمروا بمعصية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا؟ قال العلماء: لأن طاعة ولاة الأمر لا تجب استقلالا، بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله، لا تجب استقلالا، بخلاف طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. إن أعرضتم وتوليتم واستنكفتم عن طاعة الله وطاعة رسوله، فإنكم لن تضروا الله شيئا، ولن تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنه عليه صلوات الله وسلامه ما عليه إلا البلاغ المبين، ما عليه إلا أن يبين شريعة الله، وإلا أن يدعوكم إلى الله، وإلا أن يبين لكم ما يجب عليكم وما يحرم عليكم، فهو ما عليه إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، البلاغ الواضح البين، البلاغ المبين المظهر المبين. قلنا هذه كما قال أهل العلم لها معنيان، لأنها للفعل أبان وهو لازم ومتعدي. أبان يعني ظهر وأظهر، أبان الصبح يعني ظهر، أبان الحق يعني أظهره، فيكون هنا البلاغ يشمل المعنيين. فإنما على رسولنا البلاغ المبين، بلاغ واضح وبلاغ موضح بالمعنيين، لأن الفعل لازم ومتعد وهو فعل أبانا. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، ومن التسليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه أعظم حقيقة في هذا الكون، هذه هي أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا يستحق العبادة إلا ربنا عز وجل. الله لا إله إلا هو، لا معبود سواه، لا رب غيره سبحانه جل شأنه. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الحافظ ابن كثير: إن الآية وإن كانت خبرا لكنها تفيد الإنشاء، تفيد الأمر، كأنه قال الله لا إله إلا هو، يعني وحدوه بالإلهية وأخلصوا له العبادة والقصد واعتمدوا إلا عليه. قال: وهذه تشبه قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين العبادة والتوكل، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهنا قدم المعمول ليفيد الحصر، وعلى الله، كأنه قال على الله وحده فليعتمد المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله وحده فليعتمد أهل الإيمان وأهل التوحيد، مع الأخذ بالأسباب، لأن التوكل عبادة لا تجوز إلا على الله سبحانه جل شأنه. قال الصاوي: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا حظ وحث للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله وحده، وفيه أيضا تربية لأمته من بعده أن يتوكلوا على ربهم، وأن يثقوا بنصره وتأييده، وأن يثقوا بنصره وتأييده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لا يكفي أن أقول لك توكل على الله، لا، لا بد أن تتوكل وتعتقد أن الله ناصرك وأن الله مؤيدك. أما إذا كنت تزعم أنك متوكل لكنك لا تثق بالله وتسيء الظن بالله، تظن أن الله لا يرزقك، وتظن الله أن الله لا ينصرك، وتظن أن الله لا يؤيدك، فهذا توكل الكاذبين. التوكل الصحيح صدق الاعتماد عليه سبحانه، مع اليقين الجازم أن من توكل عليه كفى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافي. لا بد من هذه العقيدة الجازمة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، نعتمد عليه مع اليقين بأنه ناصرنا وأنه رازقنا وأنه حامينا وأنه مؤيدنا لا غير. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم نادى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بوصف الإيمان محذرا لهم من ذويهم وأقربيهم، وهي آية جديرة بأن تخصص لها خطبة كاملة أو محاضرة كاملة، نحتاجها خاصة في هذه الأيام لنصحح مفهوم الكثير من الناس. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا معشر المؤمنين، يا من وقر الإيمان في قلوبكم، يا أهل الإيمان ويا أهل التوحيد، أعيروا أسماعكم وقلوبكم لهذا النداء الإلهي. يا أيها الذين آمنوا، وإن حرف توكيد، إن من أزواجكم، ومن هنا للتبعيض، من للتبعيض، يعني أن بعض زوجاتكم وبعض أولادكم عدوا لكم. عداوة؟ هل تكون الزوجة عدوة؟ وهل يكون الولد عدوة؟ أرى بعض الرؤوس تقول هكذا لما تعانيه في بيوتها. هذا شيء لا يضحك في الحقيقة، هذا شيء يتفطر له القلب. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. لماذا عدوا لكم؟ إن من بينهم أعداء لكم، لأنهم يصدونكم عن سبيل الله، ويثبطونكم عن طاعة الله، وينهونكم عن ذكر الله، ويثقلونكم عن الانقياد إلى الله عز وجل. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا.